ها، ألا تشعرين بالسعادة لأننا احتفظنا بها يا ماريلا؟ همس ماثيو بعد فراغ آن من قراءة مقالها، والذي تكلم في تلك اللحظة لأول مرة منذ دخوله القاعة. إنها ليست المرة الأولى التي أشعر فيها بالسعادة، ردت ماريلا، ولكنك تستصيغ دائما مناكدتي في هذا الأمر يا ماثيو كوثبرت. انحنت الآنسة باري التي كانت تجلس خلفهما ووكزت ظهر ماريلا بمظلتها، ثم قالت: ألست فخورة بالبنت آن؟ أنا بصراحة فخورة بها جدا. عادت آن مع ماثيو وماريلا إلى أفونليا في ذلك المساء، لأنها شعرت أنها لن تحتمل الانتظار يوما آخر بعد انقطاعها عن الذهاب إلى البيت منذ شهر نيسان. وهناك استقبلتها براعم أزهار التفاح المتفتحة والعالم المنعش البهيج. كانت ديانا بانتظارها في المرتفعات الخضراء، وعندما صعدتا إلى الغرفة الشرقية البيضاء التي وضعت ماريلا على حافة نافذتها أصيصا من الورود المتفتحة، نظرت آن حولها وسحبت نفسا طويلا مفعما بالسعادة. آه يا ديانا، ما أحلى العودة من جديد! تفرحني رؤية قمم أشجار التنوب الدقيقة وهي تنتصب مستقبلة السماء الوردية، وذلك البستان الأبيض وملكة الثلج الحبيبة. أليست رائحة عبق النعناع منعشة ووردة نبتة الشاي تلك؟ إنها تبدو وكأنها مزيج أغنية وأمل وصلات في وقت واحد. وأنت يا ديانا، ليس هناك أحلى من رؤيتك ثانية. ظننت أنك أصبحت تحبين تلك المدعوة ستيلا مينارد أكثر مني، قالت ديانا معاتبة. أخبرتني جوزي باي بهذا وزعمت أنك مفتونة بها. ضحكت آن ورشقت ديانا بباقة من الزنابق الذاوية. ستيلا مينارد هي أغلى فتاة على قلبي في هذا الوجود باستثناء فتاة أخرى، وأنت هي تلك الفتاة يا ديانا، قالت. أنا أحبك أكثر من أي وقت مضى، ولدي الكثير من الأخبار لأساررك بها. كل ما في الأمر هو أن الساعة أفضل الجلوس لأتأملك بصمت. أنا في الحقيقة متعبة، وأظن هذا التعب عائد إلى سعي وراء كل تلك الآمال التي تقت إلى تحقيقها، وإلى انكباب الدؤوب على الدرس. وأنوي غدا أن أمضي ساعتين على أقل تقدير وأنا مستلقية على العشب في البستان من غير أن أشغل فكري بأي شيء على الإطلاق. كان ما قمت به إنجازا عظيما يا آن، وأحسب أنك الآن لن تلتحقي بسلك التعليم بما أنك حصلت على منحة أفري، أليس كذلك؟ كلا، لن أفعل، وسألتحق بجامعة ريدموند في شهر أيلول. أليس هذا عظيما يا ديانا؟ ولن تكاد تمضي أشهر العطلة الثلاثة بكل مسراتها إلا وأكون قد تزودت بمخزون جديد تماما من الآمال المستقبلية. أظن أن روبي وجين ستلتحقان بالتعليم. رباه، أليس من المفرح أن نكون قد نجحنا جميعا بما في ذلك مودي سبيرجيون وجوزي باي؟ عرض أوصياء مدرسة نيوبريدج على جين استلام التعليم في مدرستهم، قالت ديانا. وسينصرف جيلبرت بليث إلى التعليم أيضا لأنه مضطر لهذا، فوالده لا يستطيع تحمل مصاريف الجامعة في السنة القادمة، ويبدو أن جيلبرت ينوي الاعتماد على نفسه في شق طريقه، وأظنه سيحصل على المدرسة هنا إذا قررت الآنسة إيمز المغادرة. سيطرت على آن دهشة مباغتة غريبة، فهي لم تكن تعرف شيئا عن هذا الموضوع، وكانت تعتقد أن جيلبرت أيضا سيلتحق بجامعة ريدموند. كيف ستستطيع المتابعة بدون منافستهما المحرضة؟ ألن يكون العمل سطحيا إذا خسرت هذا الصديق العدو؟ حتى وإن كانت الدراسة تتعلق بمراحل علمية عالية تتضمن رتبا مهمة؟ وفي صباح اليوم التالي شعرت آن أثناء وجبة الإفطار بصدمة تثقل قلبها عندما لاحظت مدى تدهور صحة ماثيو، وكانت واثقة بأنه بدا أكثر هرما مما كان عليه قبل سنة. ماريلا، قالت بنبرة ملتاعة عندما غادر ماثيو البيت، هل ماثيو بخير؟ كلا، إنه ليس كذلك، أجابت ماريلا بانفعال. لقد تعرض إلى نوبات قلبية خطيرة هذا الربيع، وهو لا يحاول الاهتمام بنفسه أبدا. كنت قلقة عليه قلقا عظيما، لكنه تحسن مؤخرا، كما أننا استأجرنا عاملا جيدا ليساعده، وأمل أن يجعله هذا يرتاح قليلا لعله يستعيد شيئا من نشاطه. ولا شك أن وجودك بيننا سينعشه، فأنت تسعدين قلبه دائما. انحنت آن فوق الطاولة وضمت وجه ماريلا براحتيها. أنت نفسك لا تبدين بصحة جيدة يا ماريلا، ليس كما أحب أن أراك، تبدين مرهقة، وأخشى أنك كنت تنهكين نفسك بالعمل، ولابد أن ترتاحي الآن بما أني هنا. لن أخصص لنفسي إلا يوم غد فقط، أزور خلاله جميع الأماكن العزيزة على قلبي وأنبش أحلامي القديمة، أما بعد ذلك فسيأتي دورك لترتاحي وتسترخي كما تشائين، بينما أتكفل أنا بأداء جميع الأعمال والواجبات. ابتسمت ماريلا بحنان وهي تتأمل وجه صغيرتها. إنه ليس العمل يا آن، بل رأسي هو السبب. صار الصداع نادرا ما يفارقني الآن هنا خلف عيني. لقد ظل الطبيب سبنسر يعزو السبب إلى النظارات، لكن النظارات الجديدة لم تفدني بشيء، ويقال إن طبيب عيون مشهور جدا سيأتي إلى الجزيرة في نهاية شهر حزيران، ويريد مني الطبيب سبنسر أن أراه. أظنني مضطرة إلى هذا لأني ما عدت أستطيع القراءة أو الخياطة بارتياح. حسنا يا آن، لقد كان إنجازك في المعهد إنجازا جبارا، فمن غيرك استطاع خلال سنة واحدة نيل إجازة تعليم من الدرجة الأولى والفوز بمنحة آفري؟ إني أراه عملا عظيما حقا. أما السيدة ليند فتزعم أن بلوغ المجد يتبعه السقوط، وأنها لا تؤمن إطلاقا بالتعليم العالي للنساء، فهذا حسب زعمها لا يتناسب مع مجالهن الحقيقي في الحياة، ولكني لا أوافقها على كلمة واحدة مما قالت. أوه، إن الحديث عن ريتشل يذكرني بأمر ما. ترى، هل سمعت شيئا عن مصرف آبي في الأونة الأخيرة يا آن؟ سمعت أن مركزه متقلقل، أجابت آن. لما؟ هذا ما قالته ريتشل، زارتني ذات يوم في الأسبوع الماضي وأعلمتني أن الناس يتكلمون عن إمكانية إفلاسه، وهذا سبب لماثيو قلقا جما، لأن جميع مدخراتنا مودعة في ذلك المصرف، كل قرش منها. لقد رغبت منذ البداية أن يودع ماثيو أموالنا في مصرف الادخار، ولكن السيد آبي العجوز كان صديقا مقربا من والدنا، وكان دائما يودع أمواله في مصرفه. وقال ماثيو إن أي مصرف يديره السيد آبي هو مصرف مأمون لأي شخص. أعتقد أنه لم يعد إلا الرئيس الصوري لذلك المصرف منذ عدة سنوات، قالت آن، فقد أصبح طاعنا في السن، والرؤساء الفعليون لتلك المؤسسة هم أبناء أخوته. عندما حذرتنا ريتشل طلبت من ماثيو أن يسحب مدخراتنا في الحال، فقال إنه سيفكر بالأمر، لكن السيد راسل أعلمه أمس أن المصرف على ما يرام. استعادت آن نشاطها بعد ذلك اليوم الجميل الذي حلمت به بين أحضان الطبيعة، ولم تفارقها ذكراه بعد ذلك أبدا. كان يوما صاحيا وبراقا ومعتدلا، تسحمه البراعم والأزهار ولا تشوبه أي غيوم أو ظلال. أمضت بعضا من ساعاته الرغيدة في البستان، ثم قصدت نبع خرير الحورية وتخوم الصفصاف ووادي البنفسج، وزارت منزل القس وقضت وقتا ممتعا مع السيدة آلن. أخيرا عندما حل الغروب بألوانه الرائعة التي غلف بها الغابة وبسناه الدافئ الذي دفقه بين فرجات التلال الغربية، صحبت ماثيو أثناء سوقه للأبقار من المرعى الخلفي عن طريق درب العشاق. كان ماثيو يتتبع الطريق بخطى وإيدة ورأس منحن، وكانت آن الهيفاء المنتصبة القامة حريصة على ملائمة خطواتها المندفعة مع خطواته البطيئة. لقد أرهقت نفسك بالعمل يا ماثيو، قالت لائمة، لماذا لا تحاول التسهل قليلا؟ ها، لا يبدو أني قادر على هذا، أجاب ماثيو وهو يفتح بوابة الفناء ليدخل الأبقار. كل ما في الأمر هو أني شخت وتقدمت في السن يا آن، لكني أظل أنسى هذه الحقيقة. لقد كان الانهماك في العمل الشاق ديدني في هذه الحياة، وأظنني أفضل أن تحين ساعتي وأنا أعمل. لو كنت ذلك الصبي الذي أرسلتما تطلبانه، قالت آن بتوق حزين، لكان بإمكاني الآن مساعدتك بشتى الطرق ومنحك الفرصة كي ترتاح قليلا، وقلبي يتمنى لو أني كنت صبيا من أجلك فقط. ولكني أفضلك على دزينة من الصبيان يا آن، قال ماثيو وهو يربت على يدها. انتبهي إلى هذا، دزينة من الصبيان. حسنا، إن الشخص الذي فاز بمنحة آفري لم يكن صبيا، أليس كذلك؟ كان الفائز بنتا، ابنتي أنا، ابنتي التي أفخر بها كثيرا. ابتسم لها ماثيو وهو على وشك دخول الفناء بابتسامته الحيية المعهودة، وحملت آن معالم تلك الابتسامة إلى غرفتها عندما آوت إليها ليلا، حيث جلست لفترة طويلة عند نافذتها المفتوحة تفكر بالماضي وتحلم بالمستقبل. كانت ملكة الثلج في الخارج تتشح ببياض غامض تحت ضوء القمر، وكانت الضفادع في المستنقع وراء منحدر البستان تصدح بالغناء، وظلت آن تتذكر دائما الجمال الفضي المسالم لتلك الليلة والسكينة العطرة التي شملتها، فقد كانت آخر ليلة تعيشها قبل أن يلامس الحزن قلبها تاركا بصماته على حياتها، ولا حياة تبقى كما كانت عليه في السابق ما إن تلمسها في يوم ما تلك اللمسة الباردة المطهرة للنفوس. 37. الحصاد الذي يدعى الموت. ماثيو، ما بك ماثيو؟ أنت مريض؟ انطلق صياح ماريلا المذعور متشنجا ومتقطعا مع كل كلمة نطقت بها خلال نفس اللحظة التي كانت آن تجتاز فيها الرواق وهي تضم باقة من النرجس الأبيض، ذلك النرجس الذي مضى بعد ذلك وقت طويل قبل أن تستطيع التطلع إليه ثانية أو شم عبيره. سمعت آن صراخ ماريلا ورأت ماثيو واقفا عند باب المطبخ وهو يحمل بيده ورقة مطوية، بينما كانت قسمات وجهه الذي اصطبغ بالزرقة الكالحة متقلصة بطريقة غريبة، وعلى الفور رمت أزهارها واندفعت نحو ماثيو هي وماريلا معا، لكنهما كانتا قد تأخرتا كثيرا في تداركه قبل أن يهوي أرضا عند العتبة. لقد أغمي عليه، شهقت ماريلا. آن أركضي حالا واستدعي مارتن، بسرعة ستجدينه في البيدر. لم تكن قد مضت لحظات على عودة العامل المستخدم مارتن من مكتب البريد عندما هرع لإحضار الطبيب معرجا في طريقه على السيد والسيدة باري ليطلب منهما التوجه إلى المرتفعات الخضراء، واللذين صحبتهما السيدة ليند التي صدف وجودها عندهما. وعندما وصلوا وجدوا آن وماريلا الذاهلتان وهما تحاولان عبثا إعادة ماثيو إلى وعيه. دفعتهما السيدة لين جانبا بلطف، انحنت على ماثيو، جست نبضه، وضعت أذنها على قلبه، ثم نظرت إلى الوجهين المرتاعين بأسى وزحفت الدموع إلى عينيها. أنا آسفة يا ماريلا، قالت بصوت أجش، لا أظننا نستطيع القيام بأي شيء من أجله الآن. سيدة ليند، أنت لا تعنين أن ماثيو؟ تمتمت آن بوجه شاحب وشفتين ممتقعتين من غير أن تجد في نفسها الجرأة على التلفظ بتلك الكلمة المروعة. نعم يا صغيرتي، أخشى أن هذا صحيح. انظري إلى وجهه، عندما تألفين رؤية هذا المنظر نتيجة كثرة تكراره في حياتك كما حدث معي ستعرفين فورا ما الذي يعنيه. نظرت آن إلى الوجه الهامد تفرست فيه. نعم، لقد كان موسوما بختم ذلك الحضور الجليل. عندما جاء الطبيب أعلن حال وصوله أن الموت كان فوريا وعلى الأرجح خاليا من الألم، وعزى سببه إلى صدمة مباغتة، وعثر على سر تلك الصدمة القاتلة في الورقة التي كان يحملها ماثيو والتي كان مارتن قد أحضرها صباحا من مكتب البريد، كانت تحتوي على إشعار بإفلاس مصرف آبي. انتشر الخبر في أفونوليا بسرعة، واحتشد الجيران والأصدقاء في المرتفعات الخضراء طيلة النهار، تزاحموا هناك وجاءوا وراحوا وهم يؤدون الخدمات للميت والأحياء. ولمرة واحدة كان ماثيو كوثبرت الخجول الهادئ مركز اهتمام أفونليا كلها، بعد أن طوقته رهبة الموت بغلالاتها البيضاء عازلة إياه عمن حوله كملكا تمت مراسم تتويجه. هبط الليل الداجي برفق على المرتفعات الخضراء وأغرق الدارة القديمة في بحر السكون الثقيل. كان ماثيو مسجى داخل نعشه في الصالة بشعره الأشيب الذي أحاط وجهه الهادئ، هادئا ومفترا عن ابتسامة وديعة تكاد توحي أن تلك السكينة المخيمة عليه ليست إلا إغفاءة قصيرة تدغدغها الأحلام اللطيفة. كان ماثيو مسجى داخل نعشه يرقد بسلام بين الأزهار، أزهار يانعة رقيقة كانت أمه قد زرعتها في حديقة المرتفعات الخضراء منذ أيام عرسها. أزهار عرفت آن ولع ماثيو الخفي الصامت بها، فجمعتها وأحضرتها إليه بوجه امتصت اللوعة لونه وعينين مكروبتين اشتعلت نارهما واستعصى دمعهما. أحضرتها إليه وهي تعلم أن هذا كان آخر عمل تستطيع القيام به من أجل ماثيو. في تلك الليلة لازم آلباري والسيدة ليند المرتفعات الخضراء، وقصدت ديانا الغرفة الشرقية وتوجهت صوب آن التي كانت تقف عند نافذتها وقالت لها برقة: آن، أترغبين يا غالية أن أنام عندك الليلة؟ أشكرك يا ديانا، أجابت آن وهي تعاين وجه رفيقتها بنظرات رزينة. أرجو ألا تسيء فهمي إذا قلت لك إني أرغب في البقاء وحدي. أنا لست أشعر بالخوف يا ديانا، ومنذ أن وقعت بنا هذه الواقعة ما استطعت الاختلاء بنفسي دقيقة واحدة، وأرغب حقا في الانفراد والإخلاد إلى سكينة تامة قد تساعدني على استيعاب ما جرى، لأني ما زلت غير قادرة على ذلك. يهيأ لي في لحظة أن ماثيو لم يمت، ثم يهيأ لي في لحظة أخرى أنه قد مضى على موت ماثيو زمن طويل، وأني أشعر بهذا الوجع السقيم المخيف منذ ذلك الوقت. كانت ديانا قادرة على استيعاب نحيب ماريلا المسعور وخرقها بلوعة حارقة لجميع قيود التحفظ والعادة التي فطرت عليها، لكنها لم تستطع فهم ما قالته آن كثيراً. لم تستطع فهم ذلك التفجع الصامت الخالي من الدموع، ولم تستوعبه، لكنها رضخت لرغبة آن وغادرت الغرفة بهدوء تاركة إياها وحدها في أول سهرة لها مع الأحزان. رجت آن أن تطلق العزلة دمعها، فقد كان من الرهيب بالنسبة إليها ألا تستطيع ذرف عبرة واحدة على ماثيو، ماثيو الذي أحبته كما لم تحب أحدا، ماثيو الذي كان دائما رفيقا بها، ماثيو الذي مشت معه مساء أمس ساعة الغروب، ماثيو الذي يرقد الآن في إحدى غرف الطبق الأرضي المعتمة تحيطه هالة من السلام الرهيب الجليل. رجت آن أن تطلق العزلة دمعها، لكن الدمع استمر عصيا عليها. ركعت بالقرب من نافذتها حيث حطت أجنحة الظلام ولا دموع، تطلعت إلى النجوم فوق التلال ولا دموع، لا شيء سوى ذلك الوجع المروع المفجوع الذي ظل ينهش في أحشائها إلى أن غلبها النوم تعبا من كل آلام اليوم وأحزانه. في الليل استفاقت ووجدت نفسها مطوقة بالسكون والعتم، مطوقة بمواجع الذاكرة التي استرجعت أحداث النهار، تلك الأحداث التي جثمت على صدرها كأنها موجة من الأسى الموغل في القدم. رأت وجه ماثيو وهو يبتسم لها كما ابتسم لحظة افترقا عند البوابة في الأمسية السابقة. سمعت صوته يقول: ابنتي التي أفخر بها، وفجأة انسال دمعها، انسال حتى بكت كما لم تبكي أبدا. وسرعان ما تسللت إليها ماريلا عندما سمعتها لعلها تحاول التخفيف عنها. لا تبكي الآن يا غالية، إن هذا لن يعيده، ليس من الصواب أن نبكي، كنت أعرف هذا البارحة، غير أني لم أستطع تمالك نفسي حينها، لقد كان دائما نعم الأخ الطيب الخلوق، ولكن هذه مشيئة الله الذي يعلم ما لا نعلم. دعيني أبكي يا ماريلا، نشجت آن، لا يعدل ألم الدموع ألم ذلك الوجع الذي تنهشني طيلة النهار، أرجوك ابقي معي قليلا، ابقي وضميني إليك، فهذا الحزن حزننا، ما استطعت السماح لديانا بالبقاء معي، هي رفيقة لطيفة وطيبة ورقيقة، لكن هذا الحزن ليس حزنها، ولا يمكنها أن تكون قريبة مني بما يكفي لتساعدني، لأنه لا علاقة لها بهذا الحزن، هو حزننا وحدنا، حزننا أنا وأنت يا ماريلا، هو حزني وحزنك. آه يا ماريلا، ماذا سنفعل بدون ماثيو؟ لدينا بعضنا يا آن، ولا أدري ما الذي كان سيصيبني لو أنك لم تكوني هنا، لو أنك لم تحضري إلينا أبدا. آه يا آن، أعرف أني ربما كنت حازمة معك في تربية لك، ولكن إياك أن تظني أني لا أحبك بقدر ما أحبك ماثيو. أريد إخبارك بهذا يا آن، ما دمت قادرة على التعبير عن مشاعري، فأنا لم يكن من السهل علي في يوم ما أن أبوح بمكنونات قلبي ببساطة، ولكن في أوقات مثل هذه الأوقات تكون الأمور أكثر سهولة بالنسبة إلي. أحبك يا آن كما قد أحب طفلة من لحمي ودمي، ولقد كنت منذ أن وطئت المرتفعات الخضراء فرحي وسلوتي. بعد يومين حمل ماثيو من فوق عتبة باب بيته، حمل ونقل بعيدا، بعيدا عن الحقول التي حرثها، بعيدا عن البساتين التي أحبها، وبعيدا عن الأشجار التي غرسها. وعادت أفونوليا إلى هدوئها المعتاد، بل حتى المرتفعات الخضراء سرعان ما انجرفت في خضم شؤونها وعاداتها اليومية، فأنجزت الأعمال ولبيت الواجبات رغم افتقاد ماثيو الموجع في جميع العادات المألوفة. كانت آن جديدة على الحزن، وهالتها رؤية طبيعة الوجود على حقيقته، وأنه كان يمكن للحياة القديمة التي عاشوها أن تأخذ مجراها بدون ماثيو. وانتابها إحساس يختلط فيه الخجل بالندم عندما اكتشفت أنها ما زالت تشعر بنفس تلك السعادة القديمة عند رؤيتها للشمس المشرقة وراء أشجار التنوب وللبراعم الوردية المتفتحة في الحديقة، وأن زيارات ديانا كانت تفرحها، وأن أحاديثها المرحة كانت تحرضها على الضحك والابتسام. اكتشفت آن بكل بساطة أن عالم الجمال والأزهار والحب والصداقة لم يفقد شيئا من قدرته على إطراب مشاعرها وإرضاء أهواء قلبها، وأن الحياة ما زالت تناديها بصوتها الملحاح الهادر. على نحو ما يبدو لي وكأني أخون ماثيو عندما أسعد بكل هذه الأشياء من حولي رغم عدم وجوده بيننا. كشفت آن السيدة آلين بأحزانها ذات مساء بينما كانتا في حديقة منزل القس. أفتقده كثيرا يا سيدة آلين، ومع ذلك أرى أن العالم والحياة ما زالا جميلين وممتعين. لقد قالت ديانا اليوم شيئا مضحكا، ووجدت نفسي يا سيدة آلين أضحك، وعندما مات ماثيو ظننت أني لن أستطيع الضحك من جديد مطلقا، وبطريقة ما أشعر أنه لا يجدر بي الضحك أبدا. عندما كان ماثيو على قيد الحياة كان يحب سماع ضحكك، وكان يعرف أنك تسعدين برؤية الأشياء الجميلة حولك، أجابتها السيدة آلين برقة. ورغم رحيله الآن لا شك أنه ما زال يرغب في استمرار الأمور كما كانت عليه. أنا واثقة أنه لا ينبغي لنا إغلاق قلوبنا في وجه ما تهبه لنا الطبيعة من تعويضات تساعدنا على الشفاء، ولكني أفهم مشاعرك، فنحن جميعا نختبر الشعور عينه عندما نفقد شخصا عزيزا ونتصدى لكل ما نظن أنه يبعث البهجة في نفوسنا. ما دام ذلك العزيز الفقيد غير موجودا معنا ليشاركنا إياها، وفي الغالب يسيطر علينا الإحساس بأننا نرتكب الخيانة بحق أحزاننا عندما يعود إلينا اهتمامنا بالحياة. قصدت المقبرة هذا الأصيل وزرعت أجمة وردا على قبر ماثيو، قالت آن بوداعة حالمة. انتزعت شتلة من أجمة الورد الإسكتلندي الذي أحضرته أمه من اسكتلندا منذ زمن بعيد. أعرف أن ماثيو كان يخص تلك الورود بحب عميق مميز. كانت تلك البراعم التي غرستها تنبثق صغيرة ورقيقة بين أغصانها الشائكة، وغمرتني سعادة كبيرة لأني استطعت غرسها عند قبره، كما لو أني كنت أقدم له شيئا يتلهف على وجوده بالقرب منه، وأرجو أن يحصل على ورود مثلها في الجنة، ولعل أرواح جميع تلك الورود البيضاء الرقيقة التي أحبها على مدى سنين طويلة ستكون بانتظاره عندما يعرج إلى السماء. رباه، لقد تأخر الوقت ولا بد لي من الذهاب إلى البيت الآن، لأن ماريلا وحدها وهي تشعر بكثير من الوحشة مع حلول المساء. أخشى أنها ستشعر بوحشة أشد وطأة بعد التحاقك بالجامعة، قالت السيدة آلين. لم تنبس آن ببنت شفا، وسرعان ما ألقت على السيدة آلين تحية المساء وعادت أدراجها ببطء إلى المرتفعات الخضراء. كانت ماريلا تقتعد درج الباب الرئيسي عندما وصلت آن وجلست إلى جانبها. كان الباب خلفهما مفتوحا، تسنده قوقعة صدفية كبيرة وردية اللون، تحتوي اعوجاجاتها الداخلية شيئا من آثار لون غروب الشمس البحري. جمعت آن بعض الأزهار الرحيقية الصفراء وزينت بها شعرها، مستلطفة ذلك العبير الذي كان يفوح حولها كلما تحركت كأنه نفحة عطر أثيرية. كان الطبيب سبنسر هنا أثناء غيابك، قالت ماريلا، وأخبرني أن أخصائي العيون سيصل المدينة غدا وأصر على ضرورة ذهابي لفحص عينيه. أعتقد أنه علي الذهاب بوضع حد لهذه المشكلة التي أعانيها، وسأكون شاكرة لله إذا وصف لي الرجل النظارات المناسبة. ألديك مانع يا آن في البقاء وحدك هنا خلال فترة غيابي؟ سيصحبني مارتن بالعربة، وهناك بعض الملابس التي يجب كيها ومعجنات ينبغي خبزها. سأكون على ما يرام، وستأتي ديانا لتسليتي، لا تخافي. سأحرص على البقاء متيقظة أثناء إنجازي لمهمتي الكوي والخبز، ولا داعي لأن تقلقي بشأن تنشية المناديل أو تنكيه الكعك بالعقار المسكن للأوجاع. ضحكت ماريلا. يا للطفلة التي كنتها يا آن، مع كل أغلاطك في تلك الأيام كنت لا تكفين عن إقحام نفسك في المآزق، حتى كدت أظنك ممسوسة. أتذكرين يوم صبغت شعرك؟ وكيف لي أن أنسى ذلك اليوم؟ ابتسمت آن وهي تتحسس الضفيرة الغزيرة التي كانت ملتفة حول رأسها. عندما أتذكر الآن كم كان يسبب لي شعر ذلك القلق العظيم، أضحك من نفسي قليلا، لكني لا أسترسل في الضحك مطلقا، لأنه كان حينها يمثل لي مشكلة حقيقية. رباه كم كانت معاناتي من نمش وجهي ولون شعري معاناة مريرة، والحمد لله لأن النمش زال نهائيا الآن، كما أن الناس يلاطفونني كثيرا عندما يزعمون إن لون شعري يبدو أقرب إلى الكستنائي، جميعهم ما عدا جوزبي طبعا. وأعلمتني أمس أنها ترى شعري أكثر حمرة من ذي قبل، أو ربما جعله ثوبي الأسود يبدو كذلك، وسألتني عما إذا كان الناس ذو الشعر الأحمر قادرين على الاعتياد عليه أبدا. أتعرفين يا ماريلا، لقد قررت أخيرا إعلان عدولي عن الاستمرار في محاولة استلطاف جوزبي، ورغم أني بذلت من أجل ذلك مجهودا جبارا سميته ذات مرة بالمجهود البطولي، يبدو لي أن جوزبي لا ترغب في أن يستلطفها أحد. جوزي ليست إلا واحدة من آل بي، قالت ماريلا بنفور، ولذا فهي لا تستطيع إلا أن تكون لئيمة. أظن أن هذا النوع من الناس يخلق في الحياة من أجل هدف معين، لكني لا أعرف شيئا عن هذا الهدف أكثر مما أعرفه عن الهدف من وجود الأشواك. هل ستمتهن جوزي التعليم؟ لا، ستعود إلى معهد كوين في السنة المقبلة، وكذلك مودي سبيرجين وتشارلي سلون. أما جين وروبي فستتفرغان للتعليم، وقد عثرت كل منهما على مدرسة مناسبة. ستعلم جين في نيوبريدج وروبي في منطقة ما في الغرب. أظن أن جيلبرت بليث سيتفرغ للتعليم أيضا، أليس كذلك؟ نعم، أجابت آن باختصار. يا له من شاب وسيم، قالت ماريلا وهي شاردة الذهن. رأيته في الكنيسة يوم الأحد الفائت، وأدهشني طوله وما بدا عليه من سمات رجولية، وهو يشبه أباه كثيرا عندما كان في مثل سنه. كان جون بليث شابا رائعا، وكنا في ذلك الوقت صديقين مقربين جدا، بل إن الناس اعتادوا على القول بأنه خطيبي. نظرت آن إليها باهتمام مفاجئ. أويا ماريلا، وماذا حدث؟ لماذا لم تشاجرنا؟ وعندما طلب مني مسامحته رفضت. كنت في الحقيقة أنوي مصالحته بعد فترة من الوقت، لأني رغبت في معاقبته أولا تشفيا لما كان يعتمل في نفسي من حنق وغضب، لكنه لم يعد بعد ذلك أبدا. فجميع آل بليث يتميزون بكبرياء جبار. طبعا تأكلني الندم فيما بعد، وكثيرا ما تمنيت لو أني سامحته عندما سنحت لي الفرصة. إذن لم تكن حياتك خالية من أي عاطفة شاعرية رغم كل شيء، قالت آن برقة. نعم، أظن أنك تستطيعين تسميتها كذلك. طبعا لا أعتقد أنه كان سيخطر على بالك شيء من هذا بمجرد النظر إليه، لأن أحدا لا يستطيع الحكم على الناس من مظهرهم الخارجي فقط. على كل حال نسي الناس مع الوقت أمري وأمر جون، حتى أنا نسيت، لكن كل شيء عاد لي عندما رأيت جيلبرت يوم الأحد الماضي. 38 منعطف الطريق. ذهبت ماريلا إلى المدينة في اليوم التالي وعادت مساء. كانت آن مع ديانا في دارة منحدر البستان، وعندما رجعت إلى البيت وجدت ماريلا جالسة عند طاولة المطبخ وقد ارتكز رأسها المنحني على يدها. شيء ما في طريقة استكانتها اليائسة اخترق قلب آن كموجة صقيعية، فهي لم ترى ماريلا مطلقا محبطة العزيمة كما كانت في تلك اللحظة. أنت تعبة يا ماريلا؟ نعم، لا لا أعرف، أجابت ماريلا بصوت مرهق وهي تنظر إليها. نعم أظنني تعبة، لكني ما كنت أفكر بهذا، لم يكن هذا ما يشغل فكري. هل رأيت أخصائي العيون ماذا قال؟ سألتها آن بجزع. نعم رأيته وفحص لي عيني ثم أعلمني أني إذا تخليت عن القراءة والخياطة كلية، وإذا تجنبت أي نوع من الأعمال المرهقة للعيون، وإذا التزمت جانب الحذر بالامتناع عن البكاء، وإذا وضعت النظارات التي أعطانيها، عندها يظن أن عيني قد لا تزدادان سوءا وأن صداعي سيزول. لكن إذا لم أنفذ تعليماته فسأفقد بصري بعد 6 أشهر وسأصبح عمياء. عمياء يا آن؟ لم تستطع آن التفوه بأية كلمة بعد ذلك التساؤل الفزع المتلهف الذي قابلت به ماريلا، وشعرت أن المفاجأة قد عقدت لسانها، ثم استجمعت شجاعتها وقالت بصوت لم تستطع تورية انقباضه: لا تنظري إلى الموضوع بيأس يا ماريلا، تعلمين أنه أعطاك أملا، وإذا كنت حريصة فلن تفقدي بصرك، وإذا ساعدتك النظارات الجديدة على شفاء صداعك فسيكون هذا إنجازا عظيما. لا أدعو هذا أملا، قالت ماريلا بمرارة، فأية قيمة لحياتي إذا لم أستطع القراءة أو الخياطة أو القيام بأي عمل مشابه؟ ففي الحالتين سأفقد بصري أو سأموت كمدا. أما البكاء فكيف أمتنع عنه وأنا أشعر بهذه الوحشة القاتلة؟ لكن لا فائدة من مناقشة هذا الموضوع الآن، وسأكون شاكرة لك إذا أحضرت لي فنجان شاي، فأنا مرهقة وجائعة، وأرجوك يا آن لا تخبري أحدا بهذا الأمر ولو لفترة من الوقت على الأقل، لأني لن أحتمل مجيء الناس إلي متسائلين ومشفقين ثم رواحهم وهم يلوكون مصيبتي فيما بينهم. بعد أن تناولت ماريلا طعامها أقنعتها آن بالإخلاد إلى النوم، ثم قصدت غرفتها وجلست في العتم عند نافذتها لا تؤنس وحدتها إلا دموع عينيها وهموم قلبها. رباه، كيف انحدرت الأحداث إلى هذا الدرك المحزن منذ أن جلست في نفس المكان ليلة عودتها من المعهد. حينها كان قلبها مليئا بالأمل والسعادة، وكان المستقبل يلوح لها بوعوده الوردية. أما الساعة فهي تشعر وكأنها قد عاشت بعد تلك الليلة دهورا طويلة. جلست آن عند نافذتها طويلا وواجهت الواقع بشجاعة، وما آوت إلى فراشها إلا بعد أن عم السلام قلبها وافترى فمها عن ابتسامة راضية. نعم شعرت بالسلام والرضا لأنها استطاعت استقراء واجبها بالصدق بعد أن عاينته بموضوعية ووجدت فيه مصلحتها، كما هو حال الواجب دائما عندما نواجهه بإخلاص. بعد بضعة أيام شاهدت آن ماريلا ذات مساء وهي تعبر الفناء ببطء بعد أن أنهت حديثها مع زائر غريب عند البوابة. كانت آن لا تعرف عن ذلك الرجل سوى أنه يدعى جون سادلر وأنه من كارمودي، وتوجست شرا من زيارته بعد رؤيتها التعابير المرتسمة على وجه ماريلا. ماذا يريد السيد سادلر يا ماريلا؟ جلست ماريلا ونظرت إلى آن. كانت الدموع المترقرقة في عينيها تتحدى تحذيرات أخصائي العيون، وكان صوتها الواهي يتكسر وهي تقول: سمع برغبتي في بيع المرتفعات الخضراء وجاء يعرض شراءها مني. شراؤها؟ شراء المرتفعات الخضراء؟ لم تصدق آن ما سمعته آذانها. ماريلا، أفهم من حديثك أنك تنوين بيع المرتفعات الخضراء؟ ليس عندي أي حل آخر يا آن، لقد فكرت بذلك مطولا، ولو كانت عيناي سليمتين لبقيت هنا وحاولت إدارة الأعمال ولتدبرت أمري مع وجود مستخدم جيد، ولكني لا أستطيع شيئا من هذا والحال على ما هو عليه، وبين ليلة وضحاها قد أفقد بصري نهائيا، وحينها لن أتمكن من تولي أي مهمة. رباه، ما ظننت أبدا أني سأرى اليوم الذي سأبيع فيه بيتي، ولكن أحوالنا المعيشية قد تزداد سوءا على سوء مع مرور الوقت، إلى أن يأتي يوم لا يرغب فيه مخلوق بشراء المكان، لقد فقدنا كل قرش من مدخراتنا مع إفلاس المصرف، وعلينا تسديد بعض الكمبيالات التي كان ماثيو قد حررها في الخريف الماضي. نصحتني السيدة ليند ببيع المزرعة والإقامة في بيت ما عندها على ما أظن، ولا أتوقع أن يأتي هذا المكان بالمال الكثير، فهو ليس كبيرا جدا والبناء قديم، ولكن ثمنه قد يكفيني شر الحاجة. كم أنا شاكرة لله لحصولك على المنحة يا آن، ويحزنني ألا يكون لك بيت لتقصديه في أوقات عطلتك، لكني أظنك ستتقبلين الوضع فيما بعد. قالت ماريلا ما قالت ثم انهارت وبكت بمرارة. لا يجب أن تبيعي المرتفعات الخضراء، قالت آن بلهجة حاسمة. يا آن، أتمنى لو أني لم أكن مضطرة لهذا، ولكن أنت تعلمين علم اليقين أني لا أستطيع البقاء وحدي هنا. سأجن حزنا ووحدة وقد أفقد بصري، أعرف أن هذا سيحدث يوما. ولكنك لن تبقي هنا وحدك يا ماريلا، فأنا سأكون معك، لأني لن ألتحق بجامعة ريدموند. لن تلتحق بجامعة ريدموند؟ نحت ماريلا يديها عن وجهها المتعب ورفعته معاينة آن بدهشة. لما؟ ما الذي تعنينه بهذا؟ أعني ما قلته بالضبط، سأتخلى عن المنحة الدراسية. لقد اتخذت قراري ليلة عودتك من المدينة. أكنت تصدقين حقا أني أستطيع تركك وحدك وسط كل هذه المشاكل يا ماريلا؟ بعد كل ما فعلته من أجلي؟ ما زلت منذ تلك الليلة وأنا أفكر وأخطط. دعيني أحدثك عن خططي. يرغب السيد باري في استئجار مزرعتنا للسنة القادمة، وهذا سيكفيك عناء الاهتمام بها، وأنا سألتحق بالتعليم. لقد قدمت طلبا إلى المدرسة هنا، لكني لا أظنه سيقبل لأن القيمين عليها وعدوا جيلبرت بلايث بها، غير أني واثقة من حصولي على مدرسة كارمودي. أخبرني السيد بلاير بذلك ليلة أمس في المخزن. طبعا لن يكون هذا مثاليا بقدر ما سيكون عليه الحال لو عينت في مدرسة أفونليا، ولكني أستطيع استئجار مكان للسكن هناك من أجل أيام الشتاء القارسة، وفي أيام الطقس المعتدل سأعود إلى أفونليا بالعربة، بل حتى في الشتاء يمكنني المجيء في نهاية الأسبوع، وسنحتفظ بحصان من أجل هذا. يا ماريلا، لقد خططت لكل شيء وسنقضي أوقاتنا معا. أقرأ لك وأدخل البهجة إلى قلبك، ولن أدعك تشعرين بالوحشة أو الكآبة أبدا. صدقيني يا ماريلا، سنكون سعيدتين معا وحميمتين جدا أنت وأنا. أنصتت ماريلا كامرأة تعيش حلما. يا آن، أعرف أني سأكون أحسن حالا إذا بقيت معي، لكني لا أستطيع السماح لك بالتضحية بمستقبلك من أجلي. سيكون هذا شيئا رهيبا. كلام فارغ، ضحكت آن ضحكة مرحة. ليست هناك أي تضحيات، ولا شيء في هذا العالم أسوأ من التخلي عن المرتفعات الخضراء. لا شيء يمكن أن يؤلمني أكثر من ذلك. لابد أن نحتفظ بهذا المكان الغالي العتيد. لقد حسمت رأيي يا ماريلا، لن أذهب إلى جامعة ريدموند، وسأبقى هنا وسألتحق بسلك التعليم، ولا داعي لأن تقلقي علي أبدا. ولكن طموحاتك و... ما زلت طموحة كما كنت طيلة عمري. كل ما في الأمر أني غيرت أهدافي. سأعمل كي أكون معلمة قديرة، والأهم من ذلك سأساعدك على إنقاذ عينيك، كما أني أنوي متابعة دراسة المقرر الجامعي في البيت. رباه، في جعبتي عشرات من المشاريع يا ماريلا، وقد ظللت أتدارسها فيما بيني وبين نفسي لأسبوع كامل. أعرف أني إذا قدمت لهذه الحياة أفضل ما عندي، فإنها بالمقابل ستمنحني أفضل ما لديها. عندما انتهيت من معهد كوين بدا لي المستقبل منبسطا أمامي كأنه طريق مستقيم، حتى شعرت أني أستطيع رؤية جميع المعالم الموجودة على امتداده. الآن يوجد في هذا الطريق منعطف، ولا أعرف ماذا يوجد بعد هذا المنعطف، ولكني سأؤمن أن ما فيه هو الأفضل. ولهذا المنعطف سحر غامض يا ماريلا، لأنه يحفز عندي الرغبة في أن أعرف كيف سينبسط الدرب بعده، أي أمجاد سيتضمنها، أي ظلال يختلط فيها السواد بالبياض، أي بقاع غريبة، أي جمالات جديدة، وأي مرتفعات وتلال ووديان. لا أشعر أنه يجدر بي موافقتك في التخلي عن كل شيء، قالت ماريلا ملمحة بذلك إلى المنحة. ولكنك لا تستطيعين منعي، أنا الآن في 16.5 من عمري وعنيدة كالبغل، كما قالت لي السيدة لين ذات مرة. أجابت آن ضاحكة، ولا تحاول يا ماريلا النظر إلي بعين الشفقة، تعرفين أني لا أحب الشفقة، كما أنه ليس هناك من داع لها، ومجرد فكرة بقائي في المرتفعات الخضراء الغالية على قلبي يجعلني سعيدة من صميم قلبي. لا أحد يا ماريلا يمكن أن يحب هذا المكان كما نحبه أنا وأنت، لا أحد، ولذلك لا بد لنا من الاحتفاظ به. يا صغيرة البر، قالت ماريلا مذعنة، أشعر وكأنك وهبتني حياة جديدة، ورغم أن واجبي يقتضي مني التشبث بموضوع التحاقك بالجامعة، أعرف أني لن أتمكن من إقناعك بالعدول عن رأيك، ولذلك لن أحاول، لكني سأعمل على تعويض هذا لك يا آن. دعا في أنحاء أفونوليا خبر تخلي آن عن الذهاب إلى الجامعة وعزمها على البقاء وامتهان التعليم، وجرت حوله مناقشات كبيرة. ورأى الناس الطيبون الذين لا يعرفون شيئا عن مشكلة ماريلا أن هذا كان تصرفا أحمق من آن، أما السيدة آلن فلم تعتقد ما اعتقدوه أبدا، وباركت قرار آن بكلمات تقدير مشجعة جعلت دموع السعادة تنهمر من عيني الصبية، وشاركتها السيدة ليند في هذا التقدير. وفي ذات مساء قصدت المرتفعات الخضراء ووجدت آن وماريلا جالستين عند عتبة الباب الرئيسي في شفق الصيف الدافئ. كانتا تحبان الجلوس هناك ساعة الشفق، وكان عث البساتين الأبيض يتطاير في أرجاء الحديقة، ورائحة النعنع تفوح في الجو الرطب. حطت السيدة لين جسمها الثقيل على المقعد الحجري قرب الباب، والذي انبثقت خلفه نبتة خبيزة، ثم أخذت نفسا طويلا بدا خليطا متشابكا من التعبير عن الراحة والإعياء. أؤكد لكما أني سعيدة بالجلوس أخيرا، لقد بقيت واقفة على قدمي طيلة النهار، ولا شك أن 200 باوند هي حمل ثقيل جدا على قدمين اثنتين فقط. لا شيء أكثر نعمة يا ماريلا من أن لا يكون المرء بدينا، وعساك تكونين مقدرة لنحولك. حسنا يا آن، بلغني أنك عدلت عن ارتياد الجامعة، وكم سررت عندما سمعت هذا الخبر. لقد حصلت الآن على العلم المناسب الكافي للمرأة، وأنا لا أحبذ ارتياد البنات للجامعات مع الرجال وحشوهن لرؤوسهن باللاتينية والإغريقية وكل هذا الهراء، ولكني سأدرس اللاتينية والإغريقية رغم ذلك يا سيدة ليند، قالت آن ضاحكة. سأنتسب إلى كلية الآداب وسأدرس كل شيء يمكن أن يدرسوه في الجامعة هنا في المرتفعات الخضراء. رفعت السيدة ليند يديها معبرة عن دهشتها وتخوفها. ستهلكين نفسك يا آن شيرلي. أبدا، إن هذا سيجعلني أزدهر. طبعا لن أحمل نفسي فوق طاقتها كما تقول زوج جوسيا آلن، بل سألتزم جانب الاعتدال، بالإضافة إلى أنه سيكون لدي الكثير من أوقات الفراغ في أمسيات الشتاء الطويلة، لأني سأعلم في كارمودي كما تعرفين، وأنا لا أميل لأعمال التطريز وما يشبهها. لم أكن أعرف أنك ستعلمين في كارمودي، وأغلب ظني أنك ستستلمين مدرسة أفونوليا، فقد قرر القيمون على المدرسة تعيينك فيها. سيدة ليند، صاحت آن وهي تقفز على قدميها مدهوشة، كيف حدث هذا؟ ظننت أنهم وعدوا جيلبرت بليث بتسليمه إياها. نعم كانوا قد فعلوا هذا، ولكن جيلبرت سمع أنك قدمت طلبا للمدرسة فذهب إليهم مساء أمس. كان لديهم كما تعلمين اجتماع عمل، وأعلمهم عن رغبته في سحب طلبه، واقترح عليهم تعيينك، وقال لهم إنه مضطر إلى التعليم في مدرسة وايت ساندز. لقد تخلى عن المدرسة هنا من أجل إرضائك طبعا، لأنه عرف مدى توقك إلى البقاء مع ماريلا. ولا بد أن أعترف بكل صراحة أنه كان عملا نبيلا وشهما منه، بل تضحية حقيقية أيضا، لأن عليه الآن أن يدفع أجر إقامته في وايت ساندز، وكلنا نعرف أنه مجبر على إعالة نفسه وكسب ما يمكنه من متابعة دراسته الجامعية. وهكذا قرر القيمون على مدرسة أفونوليا قبول طلبك، وكدت أموت غبطة عندما جاء توماس إلى البيت وزف لي البشرة. لا أشعر أنه ينبغي لي قبول هذا، همهمت آن، أعني لا أظن أنه يجدر بي الموافقة على قيام جيلبرت بتضحية مثل هذه من أجلي أنا. لا أعتقد أنك تستطيعين منعه الآن، فقد وقع أوراق تعيينه مع القيمين على مدرسة وايت ساندز، ولن ينفعه رفضك، ولذلك لابد أن تستلم المدرسة هنا، وتأكدي أنك ستكونين مسرورة فيها ما دامت قد خلت أخيرا من آل بي. كانت جوزي آخر تلميذة فيها، ولا شك أنها لم تكن تلك التلميذة التي يمكن الاستهانة بها. لقد ظل العديد من آل بي يرتادون هذه المدرسة على مدى 20 سنة، وأعتقد أن مهمتهم في الحياة كانت تذكير المعلمين دوما بأن الأرض ليست موطنهم الحقيقي. لكن بحق السماء، ما هذا الذي أراه؟ ما معنى ذلك الغمز واللمز المنبعث من الطابق العلوي في دارة آل باري؟ إنها ديانا ترسل لي إشارة حتى أذهب لرؤيتها، قالت آن ضاحكة. فنحن ما زلنا متمسكتين بتلك العادة القديمة التي اخترعناها. أرجو أن تعذراني قليلا، سأذهب لأعرف ما الذي تريده مني. أسرعت آن على طول منحدر حقل البرسيم كأنها الغزال، واختفت بين ظلال الغابة المسكونة، تتبعها عينا السيدة ليند بنظرات عطوفة. هناك قدر كبير من الطفولة في بعض تصرفاتها، هناك قدر أكبر من الأنوثة في كثير من تصرفاتها الأخرى، أجابتها ماريلا التي تلبستها حدتها القديمة تلبسا مؤقتا. رغم ذلك يبدو أن الحدة لم تعد واحدة من صفات ماريلا المميزة التي كانت تشتهر بها سابقا، كما لاحظت السيدة ليند وكما أسرت لزوجها توماس في تلك الليلة. بكل صراحة يا توماس، لقد أصبحت ماريلا كوثبرت امرأة لينة العريكة. قصدت آن مقبرة أفونليا الصغيرة في المساء التالي لتضع بعض الأزهار اليانعة على قبر ماثيو ولتروي أجمل الورود الإسكتلندية. مكثت في ذلك المكان المسالم حتى حل الغروب، متآلفة مع سكينته وهدوئه وسط هسهسة الأعشاب التي انبثقت بملء إرادتها بين القبور وخشخشة أوراق أشجار الحور التي تشبه حديثا وديعا. وكان الوقت قد شارف الغروب عندما غادرت آن المكان وتوجهت نحو التلة المشرفة على بحيرة المياه البراقة. كانت أفونليا تستلقي تحت التل كأنها الحلم، كأنها بقعة من السلام العريق، وكان الجو يعبق بعبير عذب كما لو أن ريحا نفخت على حقول من البرسيم فحرضتها على نشر أريجها الطيب. تأملت آن أضواء البيوت تشعشع هنا وهناك بين فرجات الأشجار، وقد استلقى وراءها البحر سديميا وقرمزيا دؤوبا في زمجرته الملحاحة، بينما حط الغروب على الكون كأنه لوحة رائعة من الألوان المتمازجة الرقيقة والتي بدت أكثر رقة أثناء انعكاسها على سطح البركة الساكن. حرك ذلك السحر الأخاذ لواعج آن، ففتحت له بوابات قلبها لتستقبله باستسلام. أيها العالم العزيز، تمتمت، أنت بديع الجمال وأنا سعيدة لأني أعيش فيك. ما كادت آن تتابع طريقها حتى رأت عند منتصف طريق التلة شابا طويلا يخرج من بوابة مزرعة آل بليث وهو يصفر. كان ذلك الشاب جيلبرت، وسرعان ما مات الصفير فوق شفتيه عندما رأى آن. رفع لها قبعته بكياسة لحظة مر بها، وكان على وشك المضي قدما لو لم تقف آن وهي تمد له يدها. جيلبرت، خاطبته بوجنتين ضرجتهما حمرة الحياء، أود شكرك لأنك تخليت لي عن مدرسة أفونليا. كان هذا تصرفا نبيلا منك، وأريدك أن تعرف أني ممتنة لك. صافح جيلبرت اليد التي امتدت إليه بلهفة. في الحقيقة هو ليس كرم أخلاق مني يا آن، كنت سعيدا لأن الفرصة أتاحت لي تقديم خدمة صغيرة لك. ترى هل سنتصافى الآن؟ هل سامحتني أخيرا على غلطتي القديمة؟ ضحكت آن وهي تحاول من غير جدوى سحب يدها من يده. لقد سامحتك يا جيلبرت منذ ذلك اليوم عند ضفة البركة، رغم أني حينها لم أكن أعرف هذه الحقيقة. رباه، كم كنت بنتا عنيدة ومغفلة. كنت حسنا، يمكنني الآن الإدلاء باعتراف كامل على ما أظن. كنت منذ ذلك الوقت آسفة لأني لم أصافيك. لا بأس، سنكون الآن من خيرة الأصدقاء، قال جيلبرت بوجه متهلل. لقد خلقنا يا آن لنكون صديقين حميمين، لكنك ظللت تعاندين القدر مدة طويلة. أعرف أننا نستطيع مساعدة بعضنا كثيرا. ألن تتابعي دراستك وأنت هنا؟ وأنا أيضا سأفعل هذا. تعالي، سأوصلك إلى البيت. عاينت ماريلا آن بنظرة فضولية عندما دخلت الأخيرة المطبخ. من كان هذا الذي صاحبك إلى نهاية الدرب يا آن؟ جيلبرت بليث، أجابت آن التي شعرت بالسخط على نفسها لأنها احمرت خجلا. التقيت به عند تلة ألباري. ما كنت أظنك على هذه الدرجة من الوفاق مع جيلبرت حتى تقفا عند البوابة لنصف ساعة وأنتما تتحدثان، قالت ماريلا وهي تبتسم ابتسامة ذابلة. لم نكن على وفاق، بل كانت بيننا عداوة قوية، ولكننا ارتأينا أن الأمر سيكون أكثر واقعية إذا حولنا تلك العداوة إلى صداقة طيبة. أحقا وقفنا هناك لمدة نصف ساعة؟ مر الوقت وكأنه بضع دقائق، ولكن كما ترين يا ماريلا علينا أن نعوض حديثا انقطع بيننا لمدة 5 سنوات. جلست آن في تلك الليلة عند نافذتها لمدة طويلة وهي تشعر بالرضا والحبور. خرخرت الريح بنعومة بين أغصان الكرز، وتصاعد في الجو عبق النعناع، وترقصت النجوم فوق أشجار التنوب عند الغور، وومض ضوء غرفة ديانا من خلال الفرجة المعهودة بين الأشجار. نعم، كانت الآفاق التي تفتحت أمام آن قد ضاقت منذ ليلة عودتها من معهد كوين، ولكن حتى وإن كان دربها المقدر عليها اقتحامه دربا ضيقا، فهي واثقة بأن براعم السعادة ستزهر على امتداده. لا شيء سيحول دون حصولها على مسرات العمل المخلص والإلهام المتبصر والرفقة الغنية المتجانسة روحا ومزاجا، ولا شيء، لا شيء يستطيع حرمانها من حقها الطبيعي بالتحليق في عالم أحلامها المثالي ودنيا خيالها الجوال، ففي هذه الحياة يوجد دائما منعطف في الطريق. ما دام الله في ملكوته السماوي فالدنيا بألف خير، همست آن بصوت عذب. تمت. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل استوديو تيفوي وعمر الرفاعي لدار المنى سنة 2024. جميع الحقوق محفوظة.